في صعيد واحد. فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. الحديث رواه البخاري رقم 3361. وهذا الجمع للجزاء والحساب. فيحمل هذا الدعاء معنى جازنا في ذلك اليوم يا ربنا بأحسن الجزاء وحاسبنا حسابا يسيرا. إن الله لا يخلف الميعاد إيش قال المفسرون لا يخلف الميعاد؟ ما كتبنا؟ طيب، ليوم لا ريب فيه قبلها، يوم لا ريب فيه، ليوم لا ريب فيه، لا شك في وقوعه. إن الله لا يخلف الميعاد. ايوه، ايش عبارات المفسرين؟ تعليم لنفي الريب أي لأن الله وعد بجمع الناس له فلا يخلف ذلك، والمعنى إن الله لا يخلف خبره. طيب غيره سعدي ما وردي. طيب شو كان معنى؟ طيب قاسم أنا كشف. أنا كشف. طيب إن الله لا يخلف الميعاد فسيفي بما وعد ولا بد. وهذا من بقية كلام الراسخين في العلم غرضهم من دعائهم غرضهم من علمهم ودعائهم النجاة يوم القيامة. في يوم الجمع طيب فوائد الآية طلب أثر الدوام على الهدى وهو الرحمة في الدنيا والآخرة ومنع دواعي الشر ومنع دواعي الزير والشر. طيب وهذا اللي بعده قال إنك جامع الناس اليوم قال استحضر عند طلب الرحمة أحوج ما يكونون إليها وهو يوم تكون الرحمة سببا للفوز الأبدي. طيب وفي هذه الآية خشية الراسخين في العلم لربهم وقد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأن علم القرآن وأن العلم بالقرآن يؤدي إلى السعي للنجاة يوم القيامة. وفيها حسن دعاء أهل العلم. ايش كذا ناقشين؟ وهؤلاء الراسخون قد اتصفوا في هذه الآيات بالعلم المحقق الذي قادهم إلى الإيمان بجميع القرآن وسؤال الله العافية من الزيغ واعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية وسؤالهم رحمته وتوسلهم باسمه الوهاب وتوسلهم إليه باسمه الوهاب وخشيتهم من يوم وعيده ويقينهم بحصوله ويقينهم بوقوعه ايش؟ ايوه نعم. هذا الجواب يعني هذا جواب إشكال. لو واحد قال إن الله لا يخلف الميعاد يعني الوعيد، لأن الله وعد المؤمنين وتوعد الكفار، ففي وعد وفي وعيد. فذكر في القرآن قال لا يخلف الله وعده، فما وعد به المؤمنون فما وعد به المؤمنين حاصل ولا بد. لا يخلف الله لا يخلف الله وعده. طيب الوعيد ما توعد به العصاة والمكذبين وما توعد به الكافرين وما، هل هذا قابل للتغيير؟ يعني أنه يعفو مثلا؟ طبعا بالنسبة للكافرين لا يعفو، فحق وعيد في الكافرين ما في غير قابل، فحق وعيد إذن لن يبدل ولن يغير وعيد الله للكافرين خاص. طيب الوعيد للعصاة وقابل مثلا للعفو، قابل تحت المشيئة، فنقول نعم. طيب لا يخلف الميعاد هل يدخل فيها هذا؟ فنقول لا، هذا أولا بحصول ذلك اليوم ما لن يخلف الميعاد، بحصول ذلك اليوم حاصل حاصل اللي هو قيام الساعة والبعث والحصول. بالنسبة للكافرين الوعيد غير متغير ولا يبدل. بالنسبة لوعيد العصاة تحت المشيئة فسيقيد بتوبتهم، فسيقيد بمشيئته أن يعفو عنهم أو عن بعضهم، فسيقيد بمشيئته، سيقيد بتوبتهم وهكذا. طيب غير طيب هي أعيد مرة ثانية. نعم قلنا هذا من تتمة، نعم كلام الراسخين. الأشهر ذكر هنا توجيه على قراءة يعني أيوة. ولذلك كان أبو بكر يضع بهذه الآية في صلاة مدة الكتاب من الحد من العرب. جيد، يعني هذا يؤيد أنها عارضة وليست دائمة، أنه يعني بس هذا يمكن يعني كأنه جاء يعني في بعض الروايات يعني. أن في رواية أنه أبو بكر صار يقولها في صلاة المغرب لما ارتد من ارتد من العرب. ذكر القرطبي حزم الموطا تحديث ابي عبد الله الصومالي ايوه انه قال قد امتي المدينه في خلافه الكفر الحديث من الرواد. لا بس هذا ما فيه على قضيه تقييده بالمرتدين. وان كان طبعا يعني وقت قدوم السنابح يعني 5 أيام من وفاه النبي عليه الصلاه والسلام هي الوقت اللي بدأوا العرب بدأوا بالردة. في شيء إضافي؟ في شيء إضافي في الرد على الوعيدية؟ في شيء إضافي في الرد على الوعيدية؟ أيوه زين. طيب قلنا في الترمذي في ما جاء في كراهية النهبة أن سرعان الناس لما تعجلوا أخذوا من الغنائم طبخوا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عزرهم بإراقة في قدورهم، وجاء في رواية تتريب اللحم وجعل يرمل اللحم بالتراب، أن هذا كان تعزيرا لهم ومعاملتهم بنقيض قصدهم. هم قصدوا أن يستعجلوا في الأكل فأخره عليهم بما فعله من تتريب اللحم، ولأنهم أخذوا ما ليس بحقهم، أخذوا من حقوق الآخرين، وهذا الطعام فيه حق لبقية المقاتلين والجنود، وبيت المال فيه الخمس، و أنه لم يرد إتلاف اللحم وإلا كان هناك وسائل أخرى، وإنما فقط منعهم من طعامه و وأراق مرقهم وطبخهم، وأن هذا اللحم المترب يمكن تداركه بالغسل لأن فيه حقا للآخرين، وقد نهى هو عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. لا تبدأ اليهود والنصارى يعني ولو كانوا ذميين، لأن هذا أقرب ما يكون يعني من أن يكون لهم حقوق أن يكونوا من أهل الذمة. إذا تعاقد المسلمون معهم على الذمة فما هي الأشياء الإضافية التي تكون لهم؟ طبعا لهم حق الحماية وعدم الاعتداء. طب هل تصل إلى السلام؟ هل تصل إلى إلقاء السلام؟ فقال: لا تبدأ اليهود، إذن لا يبدأهم بذلك ولو كانوا أهل ذمة، لأن هذا الافتداء لا يستحقه إلا مسلم، وهذا نوع إعزاز لا يليق بهم. بدء بالسلام نوع إعزاز لا يليق بهم، ولا يستحقونه ولا يستاهلونه، وهذا من المودة، يعني إلقاء السلام من المودة والتحبب. وهؤلاء يحدون الله ورسوله، أصلا هم يشركون بالله ويكفرون، فكيف نحن نتودد ونتحبب إليهم ونبدأهم بهذا؟ وقد جاء في الآية في أهل الذمة قال: حتى يعطوا الجزية تعيدا وهم صاغرون، وهذا الإذلال يتنافى مع قضية البدء بالسلام. طيب قال: وإذا رأيتموه، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، أي ألجئوه إلى أضيق الطريق، وأنه يعدل عن وسط الطريق إلى أحد طرفيه، إما يذهب يمينا أو شمالا ولا يمشي في الوسط. وحمد الله. طيب إذن العلماء قالوا: لا يترك للذم صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه، ولكن هذا التضييق لا يكون بحيث يؤذى فيوقع في وهدة أو حفرة ونحو ذلك، وليس المقصود إلحاق الضرر به، ولكن المقصود أنه لا يكون عزيزا ويمشي في وسط الطريق، وإنما يحس بالصغار، فيكون في الجنب يمين شمال ما يكون في الوسط. وأن الأولوية في المرور، هذه الأولوية في المرور من إشارات المرور، الأولوية في المرور للمسلم، هو ينتظر، هذاك ينتظر جاي يمين جاي شمال هو ينتظر حتى يمر المسلم. طيب هذا في متى؟ في طبعا في وقت عز الإسلام، وفي وقت يعني ضرب الذمة عليهم، وفي وقت القدرة على تطبيق هذا. ولذلك العلماء قالوا لا، يعني لا يبدأ بالسلام إلا لعذر أو خوف من المفسدة. معناها إذا صارت المسألة انعكست، صار المسلم هو اللي فيه ذل، أو صار هو الذي فيه، أو هو الذي يعني مستضعف، صار مسلم مستضعفا، ماذا يفعل؟ فلا يستطيع أن يطبق هذه الأشياء، فليس مطلوبا منه أن يطبقها بما يعود عليه بالضرر. فلو راح طبقها فأدى إلى أن يقال لو اعتذر من هذا الكافر. إذا لا يطبقها أصلا، ليش يسوي شيء أصلا يؤدي إلى أن يلحق الذل به هو؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، إنه لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. فإذا هذا متى يكون؟ يكون إذا كان المسلمون في عزة في قوة، فيكون تطبيق هذا والعمل به. وهناك أشياء قد تؤدي إلى ضرر، وأشياء قد لا تؤدي إلى ضرر. فقد يكون مثلا عدم بدء بالسلام لا يؤدي إلى ضرر، لكن اضطراره إلى الطريق الضيق ممكن يؤدي إلى ضرر. فتطبق أنت يا أيها المسلم من الأحكام ما تستطيعه وما لا يؤدي إلى الإضرار بك أو إلحاق الذل بك. ذكروا من فروع هذه المسألة مسألة السلام، إذا سلم، إذا ابتدأ المسلم شخصا بالسلام يظنه مسلما ثم تبين أنه من أهل الذمة وليس بمسلم، فماذا يفعل؟ قالوا يقول له استرجعت سلامي، تحقيرا له استرجعت سلامي، يعني ترى ما قصد، إذا أنت تظن، لا تظن أني بدأتك لي يعني إعزازا لك، وإنما سلمت عليك ظنا أنك مسلم، ولما تبين لي أنك غير مسلم قل استرجعت سلامي. طيب هذا بالنسبة لقضية إلقاء السلام. طيب رد السلام، إذا ردوا، إذا سلموا سلاما واضحا هم اللي بدأوا فيقالوا عليكم السلام، وإذا كان سلاما فيه غموض فيقالوا عليكم، إذا ما تبين ما ندري ماذا قالوا فنقول وعليكم. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.